السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، سلسلة رحلة الدار الآخرة. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق، في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. وإن شئت بإذن الله بعد الضلالة تهتدي، فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه السلسلة الطيبة المباركة، وأحسب كل ما نقول على ذلك طالما أنه يوافق قول الله وقول الرسول. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خايف عليك، سلسلة دار الآخرة، ليس المقصود منها أن نخوف الناس، إنما المقصود أن نقف عند مراد الله جل وعلا، وعند مراد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يسير على طريق الله المستقيم، وعلمنا كيف نسير خلفه. أحبتي، أخي الحبيب، يا من تشاهدني الآن، خايف على نفسي وخايف عليك، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. خايف عليك، سلسلة لا يمكن بحال من الأحوال أن نغفل عنها. اترك الماديات وانظر إلى عالم الغيبيات الذي إليه المعاد، كما أذن بذلك رب الأرض والسماوات. حديثنا اليوم تحت عنوان ما تنساش أصلك، ما تنساش أصلك. نقسم الموضوع إلى عناصر ثلاثة. العنصر الأول، هذا أصلك يا إنسان. الأمر الثاني والعنصر الثاني، ماذا مهد لك الله وأعد لك قبل مجيئك. والعنصر الثالث، اصحى وما تنس أصلك يا ابن آدم. العنصر الأول، هذا أصلك، خلق الإنسان. الله جل وعلا خلقنا، أول الخلق آدم عليه السلام، حين خلقه، أقصد من بني آدم أو من سلالة الإنسان، أو الإنسان الأول الذي خلقه الله هو آدم، وهذا هو الاسم الأول للمخلوق الأول من بني البشر، آدم عليه السلام. يا ترى خلق يوم إيه؟ ما هو يوم ميلاد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة. وهذا يوم هو خير الأيام، اليوم السابع من الأسبوع، يوم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. لعل من سائل الآن يقول: تقوم الساعة يوم الجمعة؟ طب خلاص، أعمل حسابي في كل يوم جمعة وتوب إلى الله في ليلة الخميس. نقول لك: اصحى يا نايم، اوعى تنسى أنك توحد الله رب العالمين. المسألة ليست كما تظن، فمن الجائز جدا أنك تموت يوم السبت أو يوم الحد، الثلاث لربع، الخميس، ومن مات فقد قامت قيامته. أول ما تموت إيه اللي هينفعك بقى أن الساعة تيجي ولا ما تجيش؟ ما أنت مت ودخلت القبر. فاعمل حسابك في كل لحظة أنك تمشي على طريق الله سبحانه. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة. اسمع ماذا يقول الله. قال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن كلنا خلقنا من نفس واحدة. يوم ميلاد آدم عليه السلام كان يوم جمعة، خلي بالك ملحوظة، كما قلنا من مات فقد قامت قيامته إذا ظننت أن يوم الجمعة إذا قامت فيه الساعة. الأمر الثاني، كيف خلقنا الله؟ الله جل وعلا خلقنا من أصل أعلمنا به في كتابه وفي أطوار، كما أخبرنا الملك العزيز الغفار في أكثر تقريبا أو تقريبا 70 آية، ومن ضمن 7 آيات ومن ضمن هذه الآيات آية أخبرنا الله جل وعلا أن آدم عليه السلام خلق من 7 أطوار، وهذه الآية سنذكرها، ولكن بعد أن ننظر للجهلاء الذين يذكرون أن أصل آدم أو أصل خلق الإنسان كان قرد، زي نظرية النشوء والارتقاء لداروين. سيبك من شغل داروين وسيبك من شغل المهاترات، فعلا الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. إن ممكن الإخلاص يروح ويشتغل الرياء، فالعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. نتوحد الله رب العالمين. عاوز تعرف أصل خلقتك وكيف خلقك الله يا ابن آدم؟ شوف الأطوار بتاعتك. ذكر لنا الله سبحانه أن خلق الإنسان كان من خلال الأطوار. إزاي؟ اسمع ربنا ماذا يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا. طب الأطوار دي اسمع ماذا يقول الله. قال الملك: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ما تصحى يا نايم، ما تصحصح يا اللي ما بيش توحد الله ووحد الله. انت مفكر نفسك ايه؟ هو ده اصلك، هو ده اصلي، ما يغركش هذا الذي نحن فيه. يا ترى ربنا هيقبل مين؟ ما يغركش اللي انت فيه، هو ده اصلك. وما تستعرش مني لما اقولك كده. خايف عليك من ربة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن. اسمع ماذا يقول الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ ليبين لكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى يعد لنا الأطوار ويقر في الأرحام ما يشاء إلى متى يا رب؟ إلى أجل مسمى. الطور الذي يليه، ثم يخرجكم طفلا، الذي يليه، ثم لتبلغوا أشدكم، وبعد ذلك ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سبحانك رب. طب احنا عاوزين مثل نفهم به كيفية الخلق والبعث بعد ذلك. قدامكم مثال في الأرض. قال الله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحانك رب، سبحانك، مثال عظيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كذلك الخلق والبعث. فركز معايا يا ابن آدم، هو ده أصلك. وفي آية تانية بتبين مراحل الخلق. يا ناس يا اللي في أمريكا، يا ناس يا اللي في أوروبا، يا ناس يا اللي في آسيا، يا من لا تؤمنون بالله، من الذي علم رسول الله؟ ما انت عندك الأجهزة الحديث، ولا الأذان ما عادش بتسمع، ولا العيون ما بتشوفش. والله خايف عليكم من نار. السلسلة دي هتبين أهل العلم من أهل الجهل، من أهل الجهل. تعالوا شوف سورة النور ربنا بيقول إيه في سورة المؤمنون، ماذا يقول الله؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله تبارك الله أحسن الخالقين. مش عندكم الأجهزة يا أخوانا ولا ما عندكمش؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. مش هتفضل على حالك ده. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما رأيكم؟ هاتوا أجهزتكم. بص كده وشوف بإنصاف من الذي علم النبي محمد هذه الأمور. اللهم صل على سيدنا محمد. خلي بالك يا ابن آدم، خلي بالك يا ابن آدم، في البخاري قال الله، قال النبي محمد رسول الله، وكلام النبي وحي من عند الله. النبي محمد أخبرنا عن أصل خلق الإنسان كما جاء في البخاري أن الله جل وعلا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. أنا وإنت اللي خلف الكاميرا والراجل اللي في الكنترول والستوديو، كل الناس واللي حوالين مدينة الإنتاج ومصر والدنيا كلها، خلقنا الله جل وعلا وكل على حسب حاله ينظر. في البخاري حبيب وحبيبكم النبي محمد يخبر قال خلق الله جل وعلا آدم من قبضة قبضها بيدي، من قبضة قبضها، من قبضة قبضها، ومعذرة للفظ الذي أتيت به بيدي، لكن في الأصل النص من قبضة قبضها جميع الأرض، من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض وجاء منهم الأحمر والأسود وما بين ذلك، وجاء منهم الخبيث وجاء منهم الطيب والسهل والحزن وما بين ذلك. خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض، يعني مش مزاجك ولا بهواك إنك أبيض اللون، ولا أنت يا أسمر اللون برضو مش بهواك ولا مزاجك. يعني بعض الناس يقول لك السمر نص الجمال، واحد يقول لك لا البياض مش عارف إيه. يا عم الحج، لا أنت بإيدك الخلق ولا أنا بإيد الخلق، والله جل وعلا له الخلق والأمر. ما تنساش توحد الله. في البخاري أخبرنا الملك سبحانه من خلال وحيه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على حسب أو على قدر الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر وما بين ذلك، ومنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم السهل اللين ومنهم الصعب وما بين ذلك. وقال رب العزة جل وعلا ده أصلك يا ابن آدم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني طب انت لسه بتقول ده من طين، ما تركز بس معايا، أصل العملية دي نسب خلق الإنسان من طين وماء. ما تيجي أهل العلم وتفسرهم وتشوفهم وتشوفوا النسبة جاية زي ما ربنا أخبرنا بها في القرآن ولا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي آية عامة، ثم جاء بخصوصية الرب العزة جل وعلا، والله خلق كل دابة من ماء، خصوصية، ثم خصوصية أكثر، وهو الذي خلق من الماء بشرا. وطبعا انتوا عارفين الماء والطين لما اتفقوا ببعض مراحل الخلق، صلصال من حمأ مسنون، ثم جاء بعد ذلك مراحل الخلق. أنا عارف دلوقتي أن بعض الناس هيسألوني، وخاصة النساء، لأن كنت بتكلم مرة عن الشهداء فلم أذكر للمرأة إلا أنها ماتت في نفاسها أو بوليدها، فبعض النساء اتصلوا، وإحنا طبعا وصية النبي في عيوننا وفي قلوبنا وفي صدرنا استوصوا بالنساء خيرا. فقالت لي واحدة من النساء، يعني قلت حاجات كتير عن الشهداء وما جبتش إلا شهيدة واحدة. قلت لها سبحان الله، لماذا نفهم هذه المسألة بهذه الطريقة؟ ده النبي ذكر الشهداء، النساء مشتركين في كل الشهداء اللي أنا قلتهم، وفي خصوصية للمرأة زيادة إنها وهي بتلد. قالت ده كلام حلو قوي، اشمعنى دلوقتي حلو؟ أنا عارف دلوقتي هيقول لنا طب أنت قلت خلق آدم، طب خلق حواء. حبيبي وحبيبكم النبي في الصحيحين مسلم والبخاري قال النبي استوصوا بالنساء خيرا، ثم أخبرنا أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج الضلع أعلى. فيجوا يعني أقول للرجالة بالراحة على النساء شوي رفقا بالقوارير، لأن لو عاوزين نعدلهم قوي هنكسرهم. فاستمتعوا بهن على أعوجهن، هي كده ما ينفعش هي تكون راجل وإلا مش هنستمتع بالنساء، ولا تنفع هي ولا ينفع إحنا نكون زي النساء برضو يبقى النساء مش هيستمتعوا بالرجال. لا أقصد الاستمتاع الذي في عقل الإنسان فحسب من جهة الجماع، لا، إنما في كل شيء. الراجل راجل والمرأة امرأة. اوعى تنسى أصلك يا ابن آدم، اوعى تنسى أصلك. خلي بالك إن ربنا لما خلقنا ما سبناش، مهد لنا كل شيء، مهد لنا كل شيء ما سبناش، يعني خلقنا ومع ذلك بننسى أصلنا برضو. الله مهد لنا كل شيء، فاسمع كيف خلق الله سبحانه وتعالى لنا كل شيء. قبل ما يخلقنا خلق كل هذه الأشياء، ومع ذلك تجد بعض الناس مع أصلهم الذي هم فيه بينسى الأصل. فاسمع رحمني الله وإياك، اسمع. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. خلق لنا الأرض، خلق لنا الأرض، ومع ذلك برضو بنجعل لله أندادا. اسمع الآيات مرة ثانية. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. خلق لنا الأرض، ولما الأرض كانت هتميل ثبتها بالجبال. إيه حكاية في يومين وبعدين في يومين وبعدين في يومين؟ ده حكمة عشان لما تاخد أمورك تاخدها بالترتيب. قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. على فكرة لسه الرحلة طويلة، ونلتقي غدا لنرى كيف مهد الله خلقا للإنسان حتى يعيش. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن الغدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، وارجع في دمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. السلام عليكم.